لا ربنا ما عندوش خلو وريد. ربنا عايز الناس الغلابة اللي هم بيقعدوا في المساجد واللي هم بيقرأوا القرآن دول جيران الله يوم القيامة. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ثلاثة يسحق الله لهم يوم القيامة ويستبشر به. ثلاثة يسحق الله لهم يوم القيامة ويستبشر به. هم من الثلاثة يا حبيب الله؟ اسمع لعل الله ان يجعلنا منهم. يا رب يا رب. اول واحد رجل له فراش لين وزوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. يا سلام. خد بالك من الاولاني. واحد عنده السرير متوضب ومرتبتين وتكيات ومخدات وملاية اطلف واخر عظم يسيب مراته قبل الفجر راح فين؟ راح اتوضب. الدنيا برد. ابدا البرد مع الله يهون. ها بس خد بالك هيحصل لك حاجه وانت رايح تتوضا. الشيطان مش هيسيبك تروح كده على طول يجي لك وانت ماشي يقول لك ايه انت اظن يا اخي شفت ما تفوت على المطبخ وانت ماشي قبل ما تتوضا تشوف المدام تكون في بالك حته لحمه ولا ورك فرخه ولا تشوف كده شويه بطاطس مرميين. قوي نفسك يا اخي قوي على عباده الله. المهم انك انت حتسيب الحنفية وتنك داخل على المطبخ عبال ما تدعبس وتعمل تقول لقيتلك ايه لقلوق ما نشفى بالعافية ولا في طبق ولا بتاع لان الحلل بتبط بقى نظيفة الحمد لله اول موي. فعبال ما تجيب اللوم هتدور على الجمال يكون الفجر على الصلاة خير من النوم. يبقى لا قمت ليل ولا قمت نهار مش تضحك عليه. تاخد بالك من حتات انت لم تصلي بالليل لا ليك دعوه ولا باكل ولا الشهر. وحد الله لا اله الا الله. طيب له فراش الليل وله زوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. انت عارف ساعة الانسان ما يسيب النوم ويقوم يصلي. انت عارف ربنا بيعمل ايه في السماء؟ بيجمع الملائكة ويقول لهم يا ملائكتي انظروا الى عبدي هذا له فراش الليل وامرأة حسنة يقوم من اجلي فيصلي. يا سلام. بيباهي بيك مين؟ ده بيباهي بيك ملائكة في السماء. ولاحظ يا اخويا ان انت عليك ورديتين من الملائكة. وردية بتمسك من العصر لغاية الفجر وتسلم. وردية بتستلم من الفجر لغاية العصر وتسلم. يعني اعمل حسابك الفجر والعصر ما يفوتكش في جماعة ابدا. لان الوردية اللي بتسلم ربنا بيسألها كيف تركتم عبادي؟ وحد الله. قل لا اله الا الله. ربنا بيسأل الوردية اللي طلعت امال انتوا ست عباد بيعملوا ايه؟ والله اذا كانوا قاعدين بقى بيلعبوا طاولة زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على ناس يلعبون الشطرنج. ناس قاعدين يلبسوا ويلعبوا شطرنج. انت عارف النبي قال عنهم ايه؟ قال ثلاث كلمات ايد عاطلة وقلوب لاهية والسنة لاهية. يا سلام. ايوه من ثاني يا عم بس سمعنا الصلاة على حبيب النبي. شوف كلام النبي. ما حتى لو رحت الفلاحين تلاقيهم عاملينها على المصطبة حاجة اسمها السيجة. عاملين يلعبوا السيجة على المصطبة. ساعة ما اخلص السيجة تكون الكرسي المعصر اترفض. وهكذا العيشة اللي احنا عايشينها. والنبي بيقول ايه؟ ما من ساعة تمر على ابن ادم لم يذكر الله فيها الا لزم عليها يوم القيامة. والله والله ده النبي بيقول اذا مر احدكم بالمقابر